أعوذ بالله بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم وأحفظنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير آل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال ثم قال تعالى قال واعلم أن الله تعالى لما حكم مذهبهم أجاب عنهم من وجوه. الأول أنه اقتصر في الجواب على مجرد التهديد وقال إن الله يحكم بينهم أي بين العبدة والمعبودين فيما هم فيه يختلفون لأن المعبودين موحدون وهم مشركون والعبدة يرجون شفاعة عيسى والملائكة وهم يلعنونهم. ثم قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والمراد معنى الهداية معنى اللطف لأن اللطف والتوفيق وتنوير القلوب مشروط لقبول الهدى. لأن كل ما كان الإنسان مهتدي ومتقي يكون الألطاف من الله سبحانه وتعالى زيادة له في الهداية. ما يكون الإنسان مستقيم ويصلي مثلا الفروض يأتيه لطف من الله سبحانه وتعالى بحيث أنك تجد أن عنده ميل لأن يصلي النوافل يصلي صلاة الليل يصلي كذا يصلي يذكر الله يسبح الله. هذه ألطاف من الله سبحانه وتعالى بسبب الاستقامة سبب الهداية. فالألطاف مترتبة على الهداية. وتنوير القلوب مشروط بقبول الهدى. وإنما جعلهم الله كذابين لقولهم في معبودهم إنهم يقربونهم إلى الله في معبودهم أو معبوديهم أنهم يقربونهم إلى الله بالشفاعة إليه تعالى. وقول بعضهم في الملائكة أنهم بنات الله. قال الرازي ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة والسبب فيها أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك الإنعام إنما هو من الله سبحانه وهذه الأوثان لا مدخل لها في هذا الإنعام. فالاشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفر نعمة المنعم الحق. ثم قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى أي اختار مما يخلق ما يشاء أي لو أراد ذلك لم تنع لأنه محال ولم يزد على ما فعل من اصطفاء من يشاء من خلقه ومن الملائكة لكنكم جهلتم فحسبتم اصطفاءه لهم اتخاذه لهم أولادا ثم تماديتم في السفه فجعلتموهم بناتا. ثم نزه تعالى ذاته فقال سبحانه أي تنزيها له عما افتريتم من الولد هو الله الواحد القهار. فلو كانت له صاحبة لم يكن واحدا لأنها تكون من جنسه. فإذا لم يكن له صاحبة أي زوجة لم يأتي له ولد. والقهار الغلاب وهو تنزيه عن الأولياء فهو غلاب لآلهتهم وغيرها. والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزها عن الولد سبحانه هو الواحد هو الله الواحد القهار يعني لا ثانية معه ولا شريك له لا زوجة ولا ولد ولا. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يقول عز وجل لو كان يريد ذلك على ما زعمتم إذا لاصطفى واختار أرفع الأشياء قدرا. عن رايح يأخذ البنات إذا احنا اتفقنا أن البنات هم الأقل شان لا بيأخذ الذكور إذا كان على الذكور أفضل بيختار من الذكور الأفضل بيختار من الأفضل أفضل الأفضل. نعم لو كان يريد ذلك على ما زعمتم إذا لاصطفى واختار أرفع الأشياء قدرا وأجلها عندكم خطرا. فأما البنات فهن عين وعورات والله يتعالى عن ذلك والملائكة المطهرون. يعني الحديث تقريبا أن النساء وكذا عين عورات فسروهن بالزواج أو بالبيوت. ثم دلنا بخلقه على كمال قدرته وعلى أنه واحد لا شريك له. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق أي الغرض الصحيح وهو منافع عباده في الدنيا والدين لتكون مطارح وأنظار وعبر. ثم قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير هو اللف. كور الإمامة على رأسه لفها. ولما كان كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه شبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه لف عليه ما غيبه عن الأبصار. ثم قال: وسخر الشمس والقمر، أي صرفهما لمنافع العباد كتسخير العقلاء، فهما يجريان على نظام مستقيم، كل يجري لأجل مسمى معلوم، قيل وهو آخر الشهر في القمر وآخر السنة في الشمس، قيل سمي معلوما لله وحده. ولا صح أن المراد بالأجل المسمى هو يوم القيامة، فلا يزالان يجريان إلى هذا اليوم، فإذا كان يوم القيامة ذهبا وعنده تطوى السماء كطي السجل للكتاب. ولما ذكر الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل قال: ألا هو العزيز الغفار، سبق معنى هذه الآية العزيز والغفار، سبقت في سورة سابقة. العزيز قلنا القادر على عقاب المصرين من العزة، إذا قال عزيز أي من العزة والقوة، العزيز القادر على عقاب المصرين قابلها، الغفار للتائبين. والمعنى أن خلق هذه الأجرام العظيمة للسماوات والأرض والشمس والقمر، وإن دل على كونه عزيزا أي كامل القدرة، إلا أنه أيضا غفار عظيم، عظيم الرحمة والفضل والإحسان، فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة، فكونه غفار كثير الرحمة يوجب الرجاء والرغبة، اللي قلنا الترغيب والترهيب، إذا وجد الترغيب وجد الترهيب، وإذا وجد الترهيب وجد الترغيب دائما. ودائما إذا كان القوي حتى في الشاهد، يعني حتى في الناس عندنا، إذا أتيت للإنسان القوي تجد فيه التسامح، صحيح أنه قوي يستطيع أن، لكن تجد أن التسامح فيه غالبا هو الأكثر، غالبا وليس في الذي يكون هناك أقوياء ولكنهم مجرمين عصاة عتاه ظلمة، يعني يرتكب من المآثم ما لا يعد ولا يحصى. ثم أنه تعالى أتبع هذا الدلائل بدلائل أخرى، فبدأ بذكر الإنسان فقال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة، قال الهادي عليه السلام النفس الواحدة آدم صلى الله عليه، ثم جعل منها زوجها، فهو خلقه من آدم، فهو خلقه من آدم حواء، وقد قيل أن حواء خلقت من بعض آدم، وقد يكون خلقه لها قبل نفخ فيه الروح إذ صوره من طين، انتهى، يعني خلقت من طينة آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، وقيل خلق حواء من ضلع آدم، فيقال لما عطفه بثمة المفيدة للتراخي، وخلق حواء متقدم على خلق أولاد آدم بالتناسل بينهما، وجوابه أنهما قال السؤال، فيقال لما عطفه بثمة المفيدة للتراخي، وخلق حواء متقدم على خلق أولاد آدم بالتناسل بينهما، وجوابه أنهما آيتان كاملتان، خلق هذا الخلق وخلق هذا الخلق وتفريعهم من نفس واحدة وهي آدم، وخلق حواء، إلا أن أحدهما جعلها الله سبحانه عادة مستمرة، والأخرى لم يجد بها العادة، لم تخلق أنثى من ضلع رجل غير حواء، فكانت أدخل في الاستغراب، فعطفها بثمة للدلالة على زيادة مزيتها عليه، فهو إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لا لتراخيها في الوجود. وقيل التراخي يرجع إلى لفظ واحدة، أي خلقكم من نفس توحدت ثم شفعها الله بزوج، وقيل أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره كالدر ثم خلق حواء بعد ذلك. ولما ذكر الاستدلال بخلقه الإنسان على وجود الصانع، إذن عندنا هنا أقوال في مسألة خلق حواء، أنها خلقت من ضلع في بعض الروايات من ضلع من آدم، وفي هنا يقول الإمام الهادي أنها خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم، وهذا قريب، وهناك يعني أقوال متعددة، لسنا مطالبين بمعرفة، لسنا متعبدين بأن نعرف حقيقة الأمر فيها. ولما ذكر الاستدلال بخلقه الإنسان على وجود الصانع قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وصفها بالنزول من السماء لأنه قسمها فيها وقضى فيها، وقضاياه توصف بالنزول من السماء، وقيل لأن الأنعام لا تعيش إلا بالنبات وهو لا يقوم إلا بالماء، وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها، وقيل خلقها في الجنة ثم أنزلها. إذن وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، معروف أن الأنعام ما نزلت من السماء، ولكن سبق أن قلنا نحن نعرف أن الأمر دائما يأتي من أعلى إلى أسفل، والطلب يأتي من أسفل إلى أعلى دائما. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أمره في السماء، آمنتم من في السماء، أي من آمنتم من أمره في السماء. فالأوامر وهذه الأمور تقضى في السماء في العلو، بمعنى العلو والارتفاع، حتى تكون أوامر لا بد أن تكون أعلى دائما، الأمر يكون أعلى. فالخلق يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق الأنعام وأنزل، يعني ما أنزل بمعنى الإنزال أنها أنزل لنا الجمل وأنزل لنا من السماء، لا، لكن الأمر بخلقهن نزل من السماء. ومعنى قولها أزواج أي ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضان والمعز، والزوج اسم لكل واحد معه مثله، وكل واحد منهما يسمى زوجا وهما زوجان، فإذا انفرد فهو فرد ووتر. قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. واعلم أنه تعالى ذكر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام، ثم أردفه بتخليق الأنعام، وإنما خصها بالذكر لأنها أشرف الحيوانات بعد الإنسان، ثم ذكر عقيب ذكرها حالة مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام، وهي كونها مخلوقة في بطون أمهاتها، إلا أنه تعالى جعل المخاطب بذلك الخطاب هو الإنسان، فقال سبحانه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي حيوان من بعد عظام مكسوة لحمة، من بعد عظام عارية، من بعد مضغة أي لحم، من بعد علف أي دم، من نطف أي مني. وهذا أبلغ في الاقتدار، لأنه خلق مرارا، ولأنه خلق مرارا وخلق مرارا، ولأن في التدريج بطلان العلل الموجبة والطبع. يعني الله سبحانه وتعالى من سلالة من طين، ثم جعلنا النطفة في قرار متين، ثم خلقنا النطفة، جعل هذا شيء آخر لهم من الزوج، ثم لما جاء دور الخلق الله سبحانه وتعالى ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحم. مسألة خلق من الله سبحانه وتعالى. وقوله في ظلمات ثلاث له الملك، قيل هي البطن والرحم والمشيمة، وهي غشاوة تكون على الولد اللي المشيمة، وقيل صلب الرجل والبطن والرحم، وقيل الثالثة ظلمة القبر، لأن الله خلقهم في بطون أمهاتهم بعد أن خلقهم في أصلاب آبائهم، ثم يخلقهم في القبور ثم يبعثهم. واعلم أنه تعالى لما شرح هذا الدلائل ووصفها قال ذلكم الله ربكم، يعني ما سبق الخلق والما أنزل من السماء وخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، كل هذا من هو؟ ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، أي ذلك الشيء الذي عرفتم عجائب أفعله هو الله ربكم، ربكم. قال الرازي وهذه الآية دالة على كونه تعالى منزها عن الأجزاء والأعضاء، وعلى كونه منزها عن الجسمية والمكانية، وذلك لأنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا كونه مخصوصا بهذه الأشياء، ولو كان جسما مركبا من الأعضاء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفا للشيء بأجزاء حقيقة، وأما تعريفه بآثاره وأفعاله فذلك تعريف له بأمور خارجة عن ذلك. يعني هذه آية عظيمة في مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن لو أن الله سبحانه وتعالى يريد منا معرفة أعضاء أو جسم أو يعني ذاته لو وضح لنا، ما جلس يستدل لنا، يعني سبحانه وتعالى ما أورد لنا الاستدلال، انظروا إلى أنفسكم، انظروا إلى الأنعام، انظروا إلى السماء والأرض، انظروا إلى الشمس والقمر، انظروا إلى بسهولة، انظروا إلى رجل الله، انظروا إلى يد الله الكبيرة العظيمة التي لها من الجمال ولها من القوة والبطش كذا وكذا، وانظروا إلى عيون الله الحور التي فيها من السواد والبياض وفيها من الجمال ما لا يعد ولا يحصى، وأنها ترى أبعد من زرقاء اليمامة، وأنها قوة هذه العين عند الله أنها ترى ما خلف الجبال وما قبل الجبال، وأن هذه الإذن التي لله أنه يسمع بها ما لا يسمع به أحد. هذا كان لو أن المثل مثل التجسيم وتشبيه، وأن الله له جسم، وأن احنا كان تعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، لماذا يأتي الله سبحانه وتعالى يقول فلا تنظرون إلى الإبل فلا ينظرون إلى الإبل والسماء والأرض والشمس والقمر إذن نحن متعبدين بمعرفة آيات الله ومخلوقات الله حتى نعرف هذه القدرة لهذا الإله سبحانه وتعالى لا لنعرف وندخل في أشياء لم يعني لم تفرض ولم تعطى ولم يأتي بها شيء. ولذلك عندما أتوا إلى التجسيم دخلوا في أشياء مضحكة. ما دام أنك تقول أن الله جسم إذن حدد لنا، قال يده 60 ذراع تمينا يده 60 ذراع، قال ورجله من كبرها أنها تأتي في النار تقطط منها النار إذا وضعها الله بلا واحدة، أما الثانية ما يجي برا النار ما يدخلها يجي ما أدري الشمال ولا اليمين، ومع أنها ليس لله شمال ما بلا كلها سنتين يمين على ما قال ويد الله كلها يمين، يعني ما يجوز قال نحن نقول مع شمال ومع يمين، ما كيف بتجي؟ ولذلك إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إطلاقا في القرآن بشيء من من من يعني ولم يمتدح ولم يتمدح بأنه له يد مدري كيف، بالعكس يقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، نقص في بذات الله لو قلنا أنها لله هذه اليدان اللي ما بلا مبسوطتان كذا ما بلا ما تأكل، يعني لا ليس هذا المقصود منها، ولكن المقصود في العطاء والكرم فيما يعطي الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا في خلق الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، لأنه فيه غيره خالق للأفعال، لكن الله سبحانه وتعالى لما كان فيه غيره قال لا تبارك الله أحسن الخالقين، أنا خلق الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخلق، بينما ما تخلقونها أنتم لا. فالإنسان يخلق أفعاله، الإنسان قد يفعل أي شيء ويقال فلان خلق هذا أي فعل هذا الفعل، ولذلك شفت في هذه الناحية قال الله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ولم يقل تبارك الله أحسن الآلهة، ولم يقل تبارك الله أحسن الأيدي، ولم يقل تبارك الله أحسن العيون، لا. فهذه آية عظيمة في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي نفي ونسف كل ما يقولون المشبهة والمجبرة والعياذ بالله. ثم قال تعالى له الملك، أيضا هذه صفة من الصفات، له الملك، وهذا يفيد الحصر أي له الملك لا لغيره، ولما ثبت أن لا ملك إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فأنا تصرفون أي فكيف يعدل بكم عن عبادته لا عبادة غيره، أو فكيف تصرفون عن الحق وتعرضون ولا تشكرون، لأن من عبد إله مجسم ممثل فهو يعبد إله غير الله سبحانه وتعالى، مهما قام وجلس وصلى وصام فهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإذا أتينا بشيء له مثل فنقضنا القرآن ونقضنا كل العبادة. فمن عبد إلها يتصوره أو يتمثله أو يرى أنه يشبه الأشياء فهو يعبد إله غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يجب أن نتعامل مع هذه الحقيقة بكل ما فيها من معاني، ليس كمثله شيء. أما أني أقول لا، أنا أقول له يد لكن تليق بجلاله، ولا له يد لا كالأيدي، كيف باجي؟ باجي رجل ولا باجي تفاحة ولا باجي برتقالة؟ جاي هلا يد لا كالأيدي، كيف؟ كبيرة ولا صغيرة ولا متحركة ولا ساكنة ولا جامدة لا بد أن يأتي فيها شيء من هذه الأشياء. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة فمعناها أن نحن تعاملنا أو وجهنا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إنما عبدنا إله كما يعبد الهندي بقرته ولا يعبد الفار ولا يعبد أي شيء، فهي المسألة هي نفسها. ثم قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي عن إيمانكم، وأنتم محتاجون إليه لانتفاعكم بالإيمان. هذه الآية سببت الآن أزمة، عند بعض الناس اللي يعني أخذتهم الفلسفة وعرجتهم. والله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قالوا إذا كان الله غني، وهذا الآن الإشكالية حق الفلاسفة الجدد من الشباب المؤمنين، للأسف نعرف بعضهم علماء ولكنهم شطحوا. قال إذا كان الله غني فالغني ما هو في حاجة أحد، وما دام أنه ما هو في حاجة أحد إيش يسوي بصلاة نفسه؟ هذا قال سناقب كيف يقول أنه غني، يقول يلا تعالوا عبدوني وأنا بعذبكم وأنا الغني؟ لا يسوي شيء. ما دام الغني هنا الغني بمعنى ليس بمعنى الغني المال أو كذا، لا، الغني بمعنى أنه مستغني عن كل شيء، لا يحتاج إلى أفعال أحد، لا يحتاج من أحد شيء، لا يحتاج شكر، لا يحتاج عبادة، لا يحتاج شيء، هو الغني. إذا لماذا أصلي إذا كان الله غني؟ ولماذا أعبد الله إذا كان الله غني؟ فهذه الآن أحد الأخوان يمكن تعرفون ذكر اسمه، يعني الآن يعجن فيها، الله يثبته ويهديه إن شاء الله. ثم قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي عن إيمانكم. الله سبحانه وتعالى غني عن إيماننا، يعني لا ينفعه، لا يزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معصية العاصين. إنما الطاعة هنا هي للعبد ليجد بها خير وفلاح في الدنيا والآخرة. فالغنى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه غني عن أفعالنا وعن عبادتنا وعن كل شيء، هو الغني سبحانه. لكن نحن الفقراء إلى الله، نحن المحتاجين إلى هذا الغني، وأما الله سبحانه وتعالى فهو في غنى عنا سبحانه وتعالى. ولا يرضى لعباده الكفر، هو غني فعلا ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، هو يريد، ولكن الإرادة هنا ليست إرادة جبر. الله يريد من عباده أن يؤمنوا، والله يحب المؤمن، والله يحب الإيمان ويكره الكفر ولا يريده، ولكن لا يجبر أحد، ولكن يوضح لنا طريق الخير ووضح لنا طريق الشر، وكل يختار ما يرى ما يريد. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد الطاعة، ولذلك أنه حط لها أو أوجد لها نتائج للجنة وفي الحياة الدنيا لمن عمل العمل هذا الطيب، وكذلك أوجد العقوبة لمن عصى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، رحمة لهم لأنه يوقعهم في الهلاك. قال في البرهان: فإن قال قائل كيف قال ولا يرضى لعباده الكفر وقد كفروا؟ قلت: لأنه لا يرضى أن يكفروا، فمعنى الكفر أن يكفروا ليس معناه الكفر بعينه. ولما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى الشكر، فقال: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لأنه سبب فوزكم. قال الرازي: والشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل، أي قد نستطيع أن نقول نعم. وإن تشكروا، الشكر لا يأتي إلا مترتب على عمل وعلى استقامة وعلى طاعة. فالشكر عندما يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كان الشكر من العبد على النعم التي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، هذا دليل استقامة ودليل تقوى. فالله سبحانه وتعالى يرضى لنا هذا، ولا يرضى لنا الجحود والنكران والكفر والعياذ بالله. فعندما ننظر إلى غنى الله سبحانه وتعالى، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا، لو تأملنا في كلمة إن تكفروا، ما قال إن كفرناكم، ولا قال أن خلقناكم كفار، ولا قال إن أجبرناكم على هذا العمل، قال إن تكفروا. ليش؟ بعملكم أنتم من كفر، وليس الله من كفركم. لأن لو كان من عند الله أو جبر من الله أو إن هذا لا تستطيع أن تخرج منه، فقال كان قال الله سبحانه وتعالى: إن نكفركم، أي إن إحنا الذي أوجدنا فيكم الكفر، فإننا أغنياء عنكم ما دام إن إحنا اللي كفرناكم. لكن قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا أي بأعمالكم وما ترتكبون من أعمال باطلة إن الله غني عنكم. وإن ولا يرضى لعباده الكفر أيضا، من كذب يجيه الكفر منا ولا يرضى، منتهى التناقض اللي لا يقبل حتى بهيمة. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، كيف لا ترضى وأنت اللي أوجدت فينا الكفر، كيف لا ترضى وهذا قضاك وقدرك فينا. جوه ضحكة، يعني غير مستقيم الكلام، وغير مستقيم في الفهم، وغير مستقيم في المنطق. ثم يأتي بعد ذلك كله ويقول وإن تشكروا، من وقع الشكر من؟ من العبد. وإن تشكروا أي أنتم تشكروا، ليس احنا اجبرناكم على الشكر، لكن انتم من شكر، انتم من قدم هذا الفعل، فلانكم قدمتم الفعل الاول السيء الكفر فاستحقيتم عليه العذاب، لانكم انتم اللي قدمتموه ولسنا احنا من اوجده فيكم. كذلك لما قدمتم انتم وقمتم بالعمل هذا الاخر الطيب الشكر، فان تشكروا اي انتم عملتوا هذا الشكر وقمتم بهذا العمل يرضاه لكم، نرضاه منكم، نرضاه منكم العمل، لكن لو أن احنا اللي أوجدناه فيكم وش نرضاه منكم؟ خلاص هذا وجد فيك، مالك نرضاه أو ما نرضاه، قلت خلاص قال رضيت ولا ما رضيت قبراس في الجدر، خلاص أمر انتهى. فالإنسان يتدبر في الكلمات في القرآن، إذا أراد أن يقف عند كل كلمة عند كل آية يحتاج لها بحوث ويحتاج لها أيام كثيرة يقف عندها. مسألة التدبر، تدبر في الكلمات ومعانيها، لأن عندما الإنسان يرى يقول الله سبحانه وتعالى إن تكفروا، إذا أسند الفعل إلينا، إحنا أسند الفعل إلينا. ولذلك هنا نفس لكل من يقول إن أكرمكم الله إن الزاني عندما يزني فإنه بقضاء الله وقدره، وإن السارق عندما يسرق فإنما بقضاء الله وقدره، وإن أكرمكم الله وأكرم الملائكة من يعمل عمل قوم لوط فإنما هو بقضاء، لعب هذا عمله هو، الله لا يرضاه. لكن عقول مؤجرة يعني في هذا الاتجاه. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا ومن هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهتدين، وعافنا واعف عنا يا عظيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.